اعمل حاجة عشان ما تندمش. كفاية كده؟ صح؟ كفاية ولا ناخد تاني؟ نكمل؟ نكمل. يلا يلا ما يباظت بقى. طب نكمل. 20، بلاش الناس تعرف عنك حاجة وحشة. أنا جاي لك من هناك، بلاش الناس تعرف عنك حاجة وحشة، بلاش والله، يعني خبيها أو صلحها بس بلاش. بلاش يعرفوا من وانت صغير كده ان انت مستعجل وما بتفكرش، ان انت رغاية او ان انت رغاية، او ان انت وان انت ما بيتبلش في بقك فولة، ان انت عاطفي وبتحكم بالعاطفة وبتودينا في 60 ده، ان انت طفص، ان انت شخص اعتمادي، ان انت كلامنجي، ان بلاش الناس تعرف عنك حاجة ويحصلها، لانها بتطلع عليك في اعدادي وثانوي وكليه، بتلزق فيك وانت عندك 40 سنه. فنصيحه، بلاش الناس تعرف عنك حاجه وحشه. 21، 21 دي مهمه جدا جماعه. سؤال، هل في واحد بيخون او واحده بتخون او بيشرب مخدرات او بياخد رشوه او بيزني او بيسرق وهو عنده 30 35 40 سنة؟ هل ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. طيب، الشخص اللي عمل المصيبة السودة لو جيت له قبل ما يعملها ب 10 15 سنة، هل هيبقى متوقع انه ممكن يوصل لده؟ بنسبة تقريبا 100% لا. طب ايه اللي حصل؟ هو فتح باب اتزحلق فيه، خد الزحليقة لمدة 5 10 15 20 سنة، أو ممكن في ناس بتختصر في 6 شهور، شكرا، وقع في كارثة. فأنا جاي أقول لك بقى من قدام، إن جيلي الناس اللي بقت اللي دي، يعني أنت بتقول مثلا إيه، هو فلان ده ديوث كده إزاي؟ ما هو الدياثة دي خدها من النادي الناشئين، يعني هو لما جاء اتجوز كان ديوث صغير والله، فضل بعد كده يترقى في الدياثة لغاية ما بقى ديوث كبير. طيب المجرم ده بقى ازاي؟ هو اول ما بدأ في الإجرام بدأ إجرام صغير، فضل يترقى في الإجرام لغاية بقى مجرم كبير. الخاين ده بقى خاين كده ازاي؟ هو كان بدأ خيانة صغيرة، فضل يترقى في الإجرام الخيانة لغاية ما بقى خاين كبير. كل السرقة، كل حاجة، الزنا، كل حاجة بدأ بس ايه على مقوسهم كده حد. طب المتدين برضو بدأ متدين صغير، فضل يترقى لغاية ما متدين كبير. فبالله عليك اترقى في حاجة عدلة. يا شباب، أي ذنب هتتساهل فيه ومعاه في البداية هيجرك لخطوة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة لغاية ما توصل لآخره، وفي الآخر أنا بقول لك هتوصل لحاجة عمرك ما كنت تتوقعها. فنصيحة، وقف نفسك بدري عشان هتوصل. 22، شباب لو سمحتوا بطلوا مثالية لأنها هتفشلكوا، وبطلوا كسل لأنه هيموتكوا. 23، كن صاحب مبادئ رفيعة تمثل تربيتك ودينك، وما تستصغرش نفسك على المبادئ، لأن انت لو من غير مبادئ هتبقى شخص أقل من إنسان. 24، الحياة مليئة بالبلاءات والمصائب، دي طبيعتها، اختبار، دنيا امتحان ومش هتتغير، ولن تستطيع الاستمرار والثبات مع كل هذه المصائب إلا بحاجة واحدة بس، إن أنت تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى. كل ما بعدت عن ربنا كل ما كنت أضعف في المصائب. طيب إزاي أتفادى المصائب؟ مستحيل، هي الدنيا اختبار ومصائب وامتحان، فأنت كده كده هتقابلها. قريب من ربنا تثبت، مش قريب تنهار. فنصيحة، خليك قريب عشان تعرف تثبت، لأنك هتقابلها هتقابلها. 25، لا تنظر لنعم الغير واستمتع بما عندك من النعم. انت عندك حاجات

ولو امرأة تبقى جاهلة وليست بحكيمة ولا يجلس مجلس المعلم. أي حد بيعمم بالذات تجربته الشخصية لا يستحق أن يكون معلم. والغلطة طبعا على أنه بيعلم والغلطة على اللي بيسمعه. 29 للبنات برضو. بص يا بنت الحلال، تي بنتي صاحبك، صاحبك اللي انت بتحبيه وهو بيحبك، اللي مش هيتجوزك في النهاية غالبا، بقول لك بقى من اهو، انا بقول لك من هناك، ما انا كنت شايف وعارف وكنا بنروح النادي وعزيز فهمي، يعني انا فاهم الحدوتة، وانا من هناك، يعني انا انا انا من عند، انا من عايدة ومن الساحل، انا من هناك يا جماعة، تمام، من العايدة ومن الساحل ومن ومن يعني من ومن ومن سبورتينج من الحته دي. انا بقول لك بقى بعد السنين، صاحبك اللي مش هيتجوزك هيفضل تجربه ونقطه سودة في سمعتك حتى لما تكبري ويبقى عندك 40 سنه. فحافظي على سمعتك حتى عند البايظين، حتى عنده هو شخصيا، حتى عنده هو شخصيا. وفي بنات حتى تتدمر لما بيكبروا بيبقوا ستات بسبب التجربه اللي كانت عندها وهي 15 20 سنه، تتدمر. فبالله عليك، انا هو يعني بقولها لك والله من هناك، بلاش، حافظي على نفسك، ولو كان في حاجه انهيها دلوقتي بدري. 30 لا تتنازل عن مبادئك من اجل الفرص، لانك هتبقى شخص في الاخر غير معتبر في الدنيا بالذات عند المحترمين. 31 لو انت شاب ورجل وتريد ان تكون رجل بجد ومال وهدومك، لا تحكم بالعاطفة ابدا ولا تاخد اي قرار بالعاطفة، عقل، معطيات، لو هنعمل كذا هيترتب كذا كذا، ده بقى احنا عايزينه ولا مش عايزينه، عايزينه يبقى نعمل كذا، مش عايزينه يبقى مش هنعمل كذا. حتى لو انت بتحب، حتى لو انت خايف، حتى حتى حتى حتى لا تحكم بالعاطفة ابدا. واوعى تنتظر من امرأة ان هي تحكم بغير العاطفة، لان ربنا خلقها كده، ربنا خلقها انها تحكم بالعاطفة. فالنقطة دي للرجال. طب تيجي تقول ايه، طب لو مراتي، نفس الكلام، مراتك هتحكم بالعاطفة غالبا غالبا، وهي لو بتحكم بالعقل ما كانتش قعدت معاك ولا معايا، انما هي بتحكم بالعاطفة فقعدت معانا خلاص الحمد لله. 32 لو لم يكن لك صحبة صالحة فلا تقدم على الوحدة أي اختيار. خليك لوحدك، ما تعيش مع صحبة خلاص، عنك ما كنت صاحب لحد ولا حد كان صاحب لي، إنما يا صحبة صالحة يا ما فيش. 33 خليك ذكي اجتماعيا، وحط قدامك هدف إن أنت تتعلم أن تعمل في فريق. صدقني العمل الجماعي في أي حاجة، دين ودنيا، نتيجته تانية خالص. وأي واحد ما عندوش مهارات التعامل مع الجماعة ومع التيم بيفقد كتير جدا جدا من المكاسب كان ممكن يكسبها لو بيعرف إن هو يتعامل مع الناس. 34 لو ما عندكش علم في حاجة فاسكت. رسالة لكل البني أدمين، لو ما عندكش علم بحاجة اسكت، وجهة نظرك غلط ولا قيمة لها على الإطلاق. ممكن حد يقولك ايه، انا شايف ان وجهة نظري لا، في حاجة هو ملوش علاقة بيها. يعني انا اسف، ساعات بعض الشباب والله حتى في الدين وبنقرأ ساعات بعض التعليقات يقولك ايه، انا ليا وجهة نظر. وجهة نظري انت مين يا حاج؟ اتعلمت؟ لا، بس انا ليا وجهة نظر. اتعلمت حاجة؟ لا. وما جاب وجهة نظرك منين؟ من اللالة؟ من السحاب؟ يعني من ولا حاجة؟ عن جهل يعني وجهة نظرك دي؟ طيب تفضل ما تقولهاش. ليه؟ عشان خاطر ملهاش قيمة، يعني غالبا غلط. تقولي ايوه بس احنا الدين قالنا وربنا قالنا ان احنا نفكر. نفكر فيما تستطيع ان تفكر فيه، لازم يكون عندك معلومات تفكر فيها، انما تفكر في ولا حاجة. يعني انا والله من وجهة نظري ان عملية القلب المفتوح، وهتقولي